شبكة رواد التميم تقدم الملتقى يضيئه نور التقى فرب دعوة دنا إلى الحضيض فارتقى ورب همسة سرى زحوة الدنيا فأشرقى لقد كست أرواحنا من السرور رونقا يا نعم هذا الملتقى يضيئه نور التقى فرب دعوة دنت إلى الحضيض فارتقى ورب همسة سرت نحو الدجى فأشرقا لقد كست أرواحنا من السرور رونقا حتى على شعورنا فوق المدى وحلقا فلا مكان للأسى والانكسار مطلقا يا ربوة الرياض سر على الهدى موفقا يا ربوة الرياض سر على الهدى موفقا بجمعكم يا إخوتي لقاؤنا تألقا لقاؤنا تألقا يا نعم هذا الملتقى يضيئه نور التقى فرب دعوة دنت إلى الحضيض فارتقى ورب همسة سرت نحو الدجى فأشرقا لقد كست أرواحنا من السرور رونقا إحساسنا بالحب من عين الرضا تدفقا عين الرضا تدفقا وحبنا في الله لا في غيره توثقا لا في غيره توثقا عسى بأن يكون ما نرجوه قد تحقق عسى بأن يكون ما نرجوه قد تحقق قولوا معي ورددوا يا نعم هذا الملتقى يا نعم هذا الملتقى يا نعم هذا الملتقى يضيئه نور التقى رب دعوة دنت إلى الحضيض فارتقى ورب همسة سرت نحو الدجى فأشرقا لقد كست أرواحنا من السرور رونقا ربوة الرياض ربوة الرياض ربوة الرياض ربوة الرياض ربوة الرياض ربوة الرياض ربوة الرياض ربوة الرياض المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadutamiz.net